Chaplin. No. This is just a بس ما حطوش قرض هيك ثمن اشي ثمن سيارة او ثمن اثاث فهل يجوز للشخص هذا اللي يستثمر مثلا مع صاحب السيارة انه ياخذ المصاري من مؤسسته وياخذ المبلغ؟ ما فهمت. يعني مثلا انا بدي اخذ قرض مؤسسة اموال يتيم بس هم ما اعطوني اياها الا ثمن سيارة او ثمن بيت او ثمن اثاث، واضح حتى الان؟ وبعدين؟ فحكيت له انا تأجيت جبنا السيارة او اتفقت انا وصاحب السيارة انه عندهم احنا كنا بائعين وشارين، لكن في الحقيقة احنا المبلغ هو يعني بيعطيني اياه ناشر زي ما هو كاذب. اي هذا بده سؤال انه هذا زور؟ اي بجوز يعني او انه بجوز؟ بده سؤال انه هي عملية زور؟ زور زور وكذب وغش، وهذا حرام لا يجوز في الإسلام. لا ولا قوة إلا بالله. لا عز وجل. إيه بدعواتكم. الله يبارك فيك، ربنا يحفظكم. ومدونا بمددكم. أغفر الله يا شيخنا، الله يبارك لنا في عمرك. الله يحفظك. ربنا يقوي صوتك. اللهم آمين. ويعلي درجاتك في الدنيا والآخرة. ولك مثل ذلك. طمنا عنكم يا شيخنا. والله ان شاء الله احسن شوي. بإذن الله. جاوبت اليوم على الاسئله؟ بدات اليوم. الحمد لله، قواك الله يا شيخنا. اللهم امين. حبيت اطمئن عنك فقط. جزاك الله خير. كيف المستضل والجميع؟ الحمد لله. أي. الحمد لله، الله يبارك فيكم. قاعدين شيد بعضهم البعض. معكم. قاعدين شيد بعضهم البعض. اللهم وفق. عم يتفكهوا. الله يبارك فيهم جميعا. وبيسمعوا كمان اليوم لأول مرة الأسئلة والأجوبة. ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله. الله يبارك. كذلك كل ما أحمد بتسلم عليكم يا شيخنا. عليك وعليها السلام. الأولاد كلهم بتطلع في عيونهم. وكأنهم يقولون السلام عليكم. ونحن نقول عليك وعليهم السلام.